بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. من ديوان زهير بن أبي سلمى في القرن السادس للمسيح. وزهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني، وكل سلمى بفتح السين إلا أخت زهير فبضمها، كان أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء، وإنما اختلف في تقديم أحدهم على صاحبيه، فأما ثلاثتهم فلا اختلاف فيهم، وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة الذبياني. نعته عمر بن الخطاب بأنه أشعر الشعراء، لأنه كان لا يعاضل في الكلام، وكان يتجنب حوشي الشعر، ولا يمدح أحدا إلا بما فيه. وروي كذلك عن عمر أنه كان يقول: أشعر الشعراء صاحب من ومن ومن. أراد بذلك أبياته الحكمية في معلقته، تلك الأبيات التي تبتدئ بمن: كان زهير يتأله في شعره ويتعفف به. وفي معلقته ما يحمل على القول: إنه كان مؤمنا بالله وبالبعث والحساب، بدليل قوله: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. وكان يعنى بتنقيح شعره وتهذيبه، وقد رويت له أربع قصائد سميت بالحوليات أي السنويات. زعم رواة أخباره أنه كان ينظم الواحدة منها في أربعة أشهر، وينقحها في أربعة أشهر، ويعرضها على أخصائه في أربعة أشهر، فلا تظهر إلا بعد حول. ويتميز بمتانة لغته وقوة تركيبه وكثرة الغريب في شعره، وبتطلبه حقيقة المعنى الوضعي ليخرجه على ماديته الحقيقية، وبتحكيمه عقله ورويته في تصوراته وخياله، فلا يبتعد إلا في الندرة على الحقائق الواقعية المحسوسة. وهو أشهر شعراء الجاهلية في إعطاء الحكمة وضرب المثل، عرف في حياته بالرسامة والتعقل، فجاءت آراؤه تناسب حياته، وبنيت منزلته الأدبية عند كثير من النقاد والأدباء على الحكمة التي عرف بها. وحكمته وما فيها من آراء أخلاقية واجتماعية وإرشاد لمجتمعه ليست إلا من أوليات التفكير الإنساني وتفكير الشعب، وهذه الآراء هي التي جعلته قريبا من الشعب، لأنه كان يكلمه فيها بما يعرف ويألف. وتحكيمه عقله في شعره وإعماله تفكيره فيه أضعف عمل خياله وعمل عاطفته، فلا نجد لهما عنده من الحظ إلا يسيرا. ولا ريب أن لكبر سنه تأثيرا في خمود عاطفته وضعف خياله، فكل شعره يدلنا على أنه نظمه في حرب داحس والغبراء، وبعدها أي بعد أن بلغ الثمانين على حد قوله أو تجاوزها، فليس بدعا وهو في هذه السن أن يغلب عليه التعقل والترسل، وأن يكون للعقل العمل المهيمن في شعره. كرم البستاني. باب الهمزة. أقوم آل حصن أم نساء؟ نزل رجل من بني عبد الله بن غطفان ببني غليب، وهم آل بيت من كلب من بني عليم، فأكرموه وأحسنوا جواره. وكان رجلا مولعا بالقمار، فنهوه عنه فأبى إلا المقامرة. فقمر مرة فردوا عليه، ثم قمر أخرى فردوا عليه، ثم قمر الثالثة فلم يردوا عليه. ويقال كذلك إنه رهن امرأته وابنه، فكان الفوز عليه، فترحل عنهم وشكى ما صنعوا به إلى زهير. والعرب حينئذ يتقون الشعراء اتقاء شديدا. فهجاهم زهير، ثم لما علم حقيقة الأمر ندم وقال: ما خرجت في ليلة ظلماء إلا خفت أن يصيبني الله بعقوبة لهجاء قوما ظلمتهم، وهذا ما قاله في هجائه لهم. عفا من آل فاطمة الجواء، فيمن فالقوادم فالحساء، فذو هاش فميس عريتنات، عفتها الريح بعدك والسماء، فذروة فالجناب كأن خنيس النعاج، الطاويات بها الملاء. يشم بروقه ويرش أريا الجنوب على حواجبها العماء. فلما أن تحمل آل ليلى جرت بيني وبينهم ظباء. جرت سنحا فقلت لها: أجيزي نوى مشمولة، فمتى اللقاء؟ تحمل أهلها منها فبانوا على آثار من ذهب العفاء، كأن أوابد الثيران فيها هجائن في مغابنها الطلاء. لقد طالبتها ولكل شيء، وإن طالت لجاجته انتهاء. تنازعها المها شبها وضر النحور، وشاكهت فيه الظباء. فأما ما فويق العقد منها فمن أدماء مرتعها الخلاء. وأما المقلتان فمن مهات، وللدر الملاحة والصفاء. فصرم حبلها إذ صرمته، وعاد أن تلاقيها العداء. بآرزة الفقارة لم يخنها قطاف في الركاب ولا خلاء. كأن الرحل منها فوق صعل، من الظلماء جؤجؤه هواء. أصك مصلم الأذنين أجنى له بالسي تنوم وآء. أذلك أم شتيم الوجه جأب عليه من عقيقته عفاء؟ تربع صارة كأن إذا ما فنى الدحلان عنه والإضاء. ترفع للقنان وكل فج، طباه الرعي منه والخلاء. فأوردها حياض صنيبعات، فألفاهن ليس بهن ماء. فشج بها الأماعز فهي تهوي، هوي الدلو أسلمها الرشاء. فليس لحاقه كلحاق إلف، ولا كنجائها منه نجاء. وإن مال لوعث خازمته بألواح مفاصلها ظماء. يخر نبيذها عن حاجبيه، فليس لوجهه منه غطاء. يغرد بين خرم مفضيات صواف، لم يكدرها الدلاء. يفضله إذا اجتهدا عليه تمام السن منه والذكاء، كأن سحيله في كل فجر على أحساء يمؤود دعاء، فآض كأنه رجل سليب على علياء ليس له رداء، كأن بريقه برقان سحل جلى عن متنه حرد وماء، فليس بغافل عنها مضيع رعيته إذا غفل الرعاء. وقد أغدو على ثبت كرام نشاوى واجدين لما نشاء، لهم راح وراوق ومسك تعل به جلودهم وماء، يجرون البرود وقد تمشت حمي الكأس فيهم والغناء، تمشى بين قتلى قد أصيبت نفوسهم ولم تهرق دماء، وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فإن قالوا النساء مخبآت فحق لكل محصنة هداء، وإما أن يقول بنو مصاد إليكم إننا قوم براء، وإما أن يقولوا قد وفينا بذمتنا فعادتنا الوفاء، وإما أن يقولوا قد أبينا فشر مواطن الحسب الإباء، وإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء، فذلكم مقاطع كل حق ثلاث كلهن لكم شفاء، فلا مستكرهون لما منعتم ولا تعطون إلا أن تشاءوا، جوار شاهد عدل عليكم وسيان الكفالة والتلاء، بأي الجيرتين أجرتموه فلم يصلح لكم إلا الأداء، وجار صار معتمدا إليكم أجاءته المخافة والرجاء، فجاور مكرما حتى إذا ما دعاه الصيف وانقطع الشتاء، ضمنتم ما له وغدا جميعا عليكم نقصه وله النماء، ولولا أن ينال أبا طريف إسار من مليك أو لحاء، لقد زارت بيوت بني عليم من الكلمات آنية ملاء، فتجمع أيمن منا ومنكم بمقسمة تمور بها الدماء، سيأتي آل حصن حيث كانوا من المثلات باقية ثناء، فلم أرى معشرا أصروا هديا ولم أرى جار بيت يستباء، وجار البيت والرجل المنادى أمام الحي عقدهما سواء، أبى الشهداء عندك من معد فليس لما تدب له خفاء، تلجلج مضغة فيها أنود أصلت فهي تحت الكشف داء، غصصت بنيئها فبشمت منها وعندك لو أردت لها دواء، وإني لو لقيتك فاجتمعنا لكان لكل مندية لقاء، فأبرئ موضحات الرأس منه وقد يشفى من الجرب الهناء، فمهلا آل عبد الله عدوا مخازي لا يدب لها الضراء، أرونا سنة لا عيب فيها يسوى بيننا فيها السواء، فإن تدعوا السواء فليس بيني وبينكم بني حصن بقاء، ويبقى بيننا قذع وتلفوا إذا قوما بأنفسهم أساءوا، وتوقد ناركم شررا ويرفع لكم في كل مجمعة لواء. حرف الباء. الوجوه رسل القلوب، من الشعر المنحول لزهير بن أبي سلمى المزني قوله: ولا تكثر على ذي الضعف عتبا ولا ذكر التجرم للذنوب، ولا تسأله عما سوف يبدي، ولا عن عيبه لك بالمغيب. متى تكو في صديق أو عدو تخبرك الوجوه عن القلوب. حرف التاء. نعم حسو الدرع. يرثي أبا هرم سنان ابن أبي حارثة. وذكر ابن الكلبي أنه هوى امرأة فاستهيم بها وتفاقم به ذلك حتى فقد، فلم يعرف له خبر. فتزعم بني مر أن الجن استطارته فأدخلته بلادها واستعجلته لكرمه. وذكر أبو عبيدة أنه قد كان هرم حتى بلغ 150 سنة، فهام على وجهه خرفا ففقد. قال: فزعم لي شيخ من علماء بني مر أنه خرج لحاجته بالليل فأبعد، فهام طول ليلته حتى سقط فمات. وتبع قومه أثره فوجدوه ميتا فرثاه زهير بقوله: إن الرزية لا رزية مثلها، ما تبتغي غطفان يوم أضلتي، إن الركاب لتبتغي ذا مرة بجنوب نخل إذا الشهور أحلتي، ينعون خير الناس عند شديدة عظمت مصيبته هناك وجلتي. ومدفع ذاق الهوان ملعن، راخيت عقدة حبله فانحلتي، ولنعم حشو الدرع أنت لنا إذا نهلت من العلق الرماح وعلتي. حرف الدال. ثمال اليتامى. يمدح هرم بن سنان ابن أبي حارث المري: غشيت ديارا بالبقيع فتهمدي، دوارس قد أقوين من أم معبدي، أربت بها الأرواح كل عشية، فلم يبق إلا آل خيم منضدي، وغير ثلاث كالحمام خوالد، وهاب محيل هامد متلبدي. فلما رأيت أنها لا تجيبني نهضت إلى وجناء كالفحل جلعدي. جمالية لم يبق سيري ورحلتي على ظهرها من نيها غير محفدي. متى تكلفها مآبة منهل فتستعف أو تنهك إليه فتجهدي. ترده ولما يخرج الصوت شأوها مروحا جنوح الليل ناجية الغد، كهمك إن تجهد تجدها نجيحة صبورا، وإن تسترخ عنها تزيدي. وتنضح ذفراها بجون كأنه عصيم كحيل في المراجل معقد، وتلوي بريان العسيب تمره على فرج محروم الشراب مجدد. تبادر أغوال العشي وتتقي علالة ملوي من القد محصد، كخمساء سفعاء الملاطم حرة مسافرة مزؤودة أم فرقد. غدت بسلاح مثله يتقى به ويؤمن جأش الخائف المتوحد، وسامعتين تعرف العتق فيهما إلى جذر مدلوك الكعوب محدد، وناظرتين تطحران فقداهما كأنهما مكحولتان بإثمدي. طباها ضحاء أو خلاء فخالفت إليه السباع في كناس ومرقد أضاعت فلم تغفر لها خلواتها فلاقت بيانا عند آخر معهد دما عند شلو تحجل الطير حوله وبضع لحام في إهاب مقدد وتنفض عنها غيب كل خميلة وتخشى رماة الغوث من كل مرصد فجالت على وحشيها وكأنها مسربلة في رازقي معضد ولم تدر وشك البين حتى رأتهم وقد قعدوا أنفاقها كل مقعد وثاروا بها من جانبيها كليهما وجالت وإن يجس منها الشد تجهد تبذ الأولى يأتينها من ورائها وإن يتقدمها السوابق تصطدي فأنقذها من غمرة الموت أنها رأت أنها إن تنظر النبل تقصدي نجاء مجد ليس فيه وتيرة وتذبيبها عنها بأسحم مذود وجدت فألقت بينهن وبينها غبارا كما فارت دواخم غرقد بملتئمات كالخذاريف قوبلت إلى جوشن حاضي الطريقة مسندي إلى هرم تهجيرها ووسيجها تروح من الليل التمام وتغدد إلى هرم صارت ثلاثا من اللواء فنعم مسير الواثق المتعمد سواء عليه أي حين أتيته أساعة نحس تتقى أم بأسعد أليس بضراب الكمات بسيفه وفكاك أغلال الأسير المقيد كليث أبي شبلين يحمي عرينه إذا هو لاقى نجدة لم يعرد ومدره حرب حميها يتقى به شديد الرجام باللسان وباليد وثقل على الأعداء لا يضعونه وحمال أثقال ومأوى المطرد أليس بفياض يداه غمامة ثمال اليتامى في السنين محمد إذا ابتدرت قيس بن عيلان غاية من المجد من يسبق إليها يسود سبقت إليها كل طلق مبرز سبوق إلى الغايات غير مجلد كفعل جواد يسبق الخيل عفوه فيسرع وإن يجهد ويجهدن يبعد تقي نقي لم يكثر غنيمة بنهكة ذي قربى ولا بحقلد سوى ربع لم يأت فيه مخافة ولا رهقا من عائد متعود يطيب له أو افتراس بسيفه على دهش في عارض متوقد فلو كان حمد يخلد الناس لم تمت ولكن حمد الناس ليس بمخلد ولكن منه باقيات وراثة فأورث بنيك بعضها وتزود تزود إلى يوم الممات فإنه ولو كرهته النفس آخر موعد نعم الفتى المري لمن الديار غشيتها بالفتفد كالوحي في حجر مسيل المخلد وإلى سنان سيرها ووسيجها حتى تلاقيه بطلق الأسعد. نعم الفتى المري أنت إذا هم حضروا لدى الحجرات نار الموقد. ومفاضة كنه نسيجه الصبا بيضاء كفت فضلها بمهندي. لو كان يقعد فوق الشمس يمدح هرم ابن سنان واخوته. ان الخليط اجد البين فانجردوا واخلفوك عدى الامر الذي وعدوا. لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم لأولهم يوما إذا قعدوا. قوم أبوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا. جن إذا فزعوا إنس إذا أمنوا ممردون بهاليل إذا جهدوا. لو يعدلون بوزن أو مكايلة مالوا برضوى ولم يعدل بهم أحد. محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منهم ما به حسدوا. حرف الراء حدب على المولى الضريك يمدح هرما. لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن شهر. لعب الزمان بها وغيرها بعدي سواف النور والقطر. قفرا بمندفع النحائط من ضفوى أولات الضال والسدر. دع ذا وعد القول في هرم خير البدات وسيد الحضر. تالله لقد علمت سرات بني ذبيان عام الحبس والأسر. النعم معترك الجياع إذا خب السفير وسابئ الخمر. ولأنت أوصل ما علمت به لشوابك الأرحام والصهر. ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزال ولج في الذعر. حام الذمار على محافظة الجلة أمين مغيب الصدر. حدب على المولى الضريك إذا نابت عليه نوائب الدهر. ومرهق النيران يحمد في اللأواء غير ملعن القدر. ويقيك ما وقى الأكارم من حوب تسب به ومن غدر. وإذا برزت به برزت إلى صاف الخليقة طيب الخبر. متصرف للمجد معترف للنائبات يراح للذكر. جلد يحث على الجميع إذا كره الظنون جوامع الأمر. فلأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولأنت أشجع حين تتجه الأبطال من ليث أبي أجري. ورد عراض الساعدين حديد الناب بين ضراغ من غصر. يصداد أحدان الرجال فما تنفك أجريه على ذخر. والستر دون الفاحشات وما يلقاك دون الخير من ستري. أثني عليك بما علمت وما سلفت في النجدات والذكر. لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليلة البدر. من فضلك تابع بقية المادة.